قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولهذا يا إخوان المفتى على الله بالعلم لا يأتي بوزر واحد وهو أنه أفتى بغير علم، ولكن يأتي بوزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. يا سبحان الله، الإنسان يلا يلا يعني يسأل الله المغفرة في ذنبه، كيف آتي وفي عنقي ذنوب الأمة؟ كيف هذا؟ أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، أبرأ إلى الله. وأقول الأدلة وأنقل كلام العلماء، لكن أنا ما أتحمل أن يأتي أحد في رقبتي لمجرد اجتهاد أجتهده وظن أظن ورأي أراه. ولهذا بعض الناس سبحان الله عنده جرأة في هذا، ولهذا أجراء الناس على الفتية أجراؤهم على النار، أجراؤهم على النار. لا ينبغي الإنسان يتحمل يا إخواني مصير أمة، تحمل أمة في رقبته. مثلا أدعو إلى الأحزاب وأدعو إلى كذا وأقول إيه ده حرام بس الحالة دي كذا، يلا تعالوا كلكم مثلا مثلا، أو أدعو إلى خروج أو أدعو إلى معصية معينة أو أدعو إلى كذا أو أزين للأمة كذا أو كذا. أنا مش قادر أتحمل، كيف هذا؟ أتحمل هذا بلا دليل؟ لما يقال دليل يقال مصلحة، يبقى عندي 10 أدلة، عندي 20 دليلا وقصادها مصلحة، إيش دراك إن هذه مصلحة؟ كيف تخاطر الأمة وراك؟ يعني هذا جزاء الأمة لما وثقت فيك، بدلا من أن تدل الأمة على طريق النبوة من هذه النبوة، دل الأمة على الحلال البين. إن الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ارتكب الشبهات فقد استبرأ لدينه، ولا فمن اتقى الشبهات؟ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يوقعه. يبقى الإنسان ما تحملش أحد في رقبتي أبدا، ولا يلقى الله بهذا. ولهذا أنا بنصح نفسي أخواني أبلكم أنتم، يعني أنتم فيكم خطباء وفيكم الإخوة مثلا اللي بتدرس أو كذا، انتبه يا أخي انتبه، اوعى ياتي يوم القيامه واحد من هؤلاء في عنقك. لا تفتيه يا اخي الا بالحلال البين، وكن يقظا، كن يقظا، لا تخلد دينك احدا، ولكن افتي بما تعلم انه من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ده أموره لك ده مثلا بعض العلم برن لمصلحة مفسدة هم قدروا، سيبها في رقبتهم، مالكش دعوة. انت طرح فين؟ انت رايح فين؟ لا، انت تمشي في الحلال البين. ان الله سائلك عن هذا سبحان الله. ولهذا يعني عجب، يعني عجاب ان الانسان يتحمل مثل ايه؟ مثل هذا. يعني انا اسال مثلا، انا اجرؤ انني اسال، يقال عن نزول النساء في الميادين اقول المراه تنزل والنساء شقائق الرجال، الكلام ده ازاي اتحملها؟ ازاي ليه؟ اتحمل اخت مسلمه تنزل ازاي؟ انا اتحمل اخت مسلمه تقول انا رايح حتى صوتي والقاضي بيطلب ارفع ارفع نقاب، اتحمل انا اقول لها ارفع نقابك للقاضي ليه؟ عشان ايه؟ ازاي اتحملها؟ ثم اتجرأ واقول ولو كنت انا قاضيا، لو كنت قاضيا لامرتها بكشف النقاب ولن اسمح لامراه اخرى تراها، انا اللي اراها. بينما رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرجل اللي بيقولوا علماني والرجل من النظام البائد ولا النظام الحائل ولا مش عارف يسموها ايه، لما سئل هذا السؤال نصا، طب نعمل ايه مع نساء المنتقبات؟ قال احنا هنحط نساء يشوفوا المنتقبات. قال اما انا لا. طب الدليل ايه؟ ما طبعا اي واحد بس الدليل ايه؟ قالك الدليل دي بالشهادة، واحنا عاوزين حاجات كتير. هو يقول لك كده احنا عايزين حاجات كتير نراجع فيها يا اخوان، احنا في حاجات احنا كانت مسلمات عايزين نراجع دي من باب الشهاده، المراه في الشهاده ترفع، المراه في الشهاده مش عارف ايه، المراه في الطب، المراه مش عارف في كذا، لازم نغير في حاجات عندنا كده قديمه في طنبه كده يعني مثلا، هذا معنى كلامك لازم نغيرها. طب يا فضيله الشيخ انا اسالك، اولا الباب ده برمته طالما انها تفتح باب الشهاده، ما احنا على فكره برضه عندنا شويه يعني معلومات اهو على قدينا برضه، يعني شويه معلومات شويه كده، بنقول ايه بقى؟ باب الشهاده اصلا ده كله برمته يصلح للمراه؟ اختيار المراه ولي الامر او اختيار المراه اهل الحل والعقد؟ ما تفتح كده كتب اهل العلم وتقول هل المراه تختار تستشار في ولي الامر ولا في اختيار اهل الحل والعقد؟ ما احنا عايزين بقى نجيب الشهاده. الجواب الجويني نقل الإجماع اللي هم قالوه، والله يا أخي ما عرفنا إلا من كتبهم، إن الجويني نقل الإجماع على أن المرأة لا يؤخذ رأيها في اختيار أهل الحل والعقد. يبقى الباب برمته ما فيش فيه نسوان، تبها يبقى فيه نسوان مستثنى أصل المصلحة. طيب شهادة المرأة تعدل شهادة الرجل؟ لا. طب وانت الآن بتجوز لها شهادتنا تعدل شهادة الرجل، والله يقول وليس الذكر كالأنثى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. اثنين، لا يا أخي بس ده واقع وسط المرأة زي الرجل. قال إزاي وليس الذكر كالأنثى؟ طب المرأة المسلمة مثلا زي الرجل المسلم؟ طب المرأة المسلمة زي المرأة غير المسلمة؟ طب احنا هنرقع هذه، طب ونرقع بقى المرأة المسلمة زي المرأة غير المسلمة؟ عايزين على السؤال التالت. طبعا لا، المرأة المسلمة غير ليست. أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ ما لكم يا أخي كيف تحكمون؟ بلاش التالتة دي. طب الرابعة هنعتبر انها شهادة وشهادة شرعية. خلاص نجيب امرأة تبص وتشوف ونتحايل عليهم، ما انتوا دلوقتي انتوا بتروحوا المجالس دي وبقيتوا قريبين، عشان خاطر نبوز دماغكم بس تجيبوا لنا امرأة هيسمعوا كلامكم، ده الراجل بتاع اللجنة يقول لي افتنا بكده، احنا سامعينه بيفتي بكده. طب ينفع انت بقى تبص انت ما تجيب امرأة؟ ليه؟ قاعدتكم انتوا بتقولوا ضرورة، والضرورة تقدروا بقدره أربعة. طب خمس انت هتشوف عشان الشهادة، وجات لك امرأة تشوف، انت بتقول ليه ومش هسيبه امرأة تشوف ايه؟ بشرع مين؟ يعني انت عايز تبص؟ ده انت ناوي تبص يا بصاص، ما ينفعش كده. هذا خمس. طب ست، رقم ست، عندك الشهادة وعندك المرأة زي الرجل وعندك المرأة زي غير المرأة وعندك ده كله، هل يطور في الشهادة باب الشهادة؟ لما بيقول الفقهاء ان النظر الى المرأة في باب الشهادة، هل يطور كل شهادة بتكشف المرأة وجهها؟ انا دلوقتي في مدرسة واخد بالك، مدرسة شافت واحدة تضرب الولد، واخد بالك ضربا مبرحا، وانا بقول تعالى يا استاذة زينب هل انت شفتي الاستاذة خديجة بتضرب ديت؟ اه شفته. طب انا اشوف الشهادة بقى؟ انما اذا تعلقت الشهادة بوجه لابد ان يرى، لان ده على خلاف الاصل. زي ايه؟ زي الطبيب يبقى بيولد الوحفة من تحت ومنقبها من فوق، سبحان الله، يرى عورتها ويخفي وجهها. ليه؟ ده مش تنطع، لان الضرورة تقدر بقدره. يبقى احنا عايزين نسأل الاسئلة دي كلها ونريد لها جوابا في باب واحد فقط، خصوصا ان ده باب فقه في الفقه بقى. يعني احنا مش فقهاء، الحمد لله ما احناش فقهاء مصر ولا حاجه، بس يعني برضه احنا بنعرف شويه كده، قاريين في الايه في الفقه شويه، عايزين الجواب عن هذا. كيف اتحمل انا هذا؟ ابعدوا عني، كيف اتحمل هذا؟ انا مفترض كده كمفتي اقول كده؟ كيف اتحمل هذا؟ كيف وانا مسؤول منذ عده ايام عن الاخوات اللي بيطلعوا على التلفزيون بيوعظوا وبيعلموا؟ فقلت انا يعني بوفتي هذه الفتره، فقلت لا، ازاي ربع ساعه؟ ازاي اختي تطلع على التلفزيون وتتكلم؟ ازاي اختي تنصح وتعلم؟ هو خلاص الرجال قال مباشره ربع ساعه ان الاخت ما تطلعش تعرض على التلفزيون. فلما قيل بعد ذلك تنزل الميدان، قيل النساء شقائق الرجال. أنا عايز أقول إنه الإنسان لا يجرؤ. ليه؟ لأن الفتوى على طالب العلم ليست قاصرة عليك، وإنما هذه الفتوى تتعدى إلى من يعمل بها. ذنب الناس، الناس احتاروا، الناس احتاروا، يروحوا فين؟ يجوا منين؟ احتاروا، لا سيما وإنه ما فيش قول تاني، لأن كل هذه الفضائيات قول واحد، فيش قول تاني، فيش حاجة بتظهر تانية. طب الناس ديت أمينتنا، الناس ديت مساكين، الناس ديت عايزين يعرفوا الحق، الناس ديت عايزين يتربوا على الحق، يتربوا على ايه؟ على الحق. لابد أن تهذب أقوالهم، ولابد أن تهذب فعالهم،